لا يحمل الذنب كمن لا ذنب له. صحيح. أظن هكذا صحيح. حسن. يعني هو ثابت. نعم. في حديث الشيخ يقول التوبة تجب ما قبلها. التوبة تجب ما قبلها. قلت يا شيخ أنه لا أصل له. أنا قلت لأنه في حديث الإسلام يجب ما قبله. وإيش كما قال الإسلام يجب ما قبله في جملة ثانية تختلط ب هو موجود يا شيخ. لا بس أكمل كلامي. في جملة ثانية في الحديث الإسلام يجب ما قبله. يمكن الحج أيضا يجب ما قبله. فبعض الناس يروه التوبة تجب ما قبلها وهذا لم يجد له أصلا. أي نعم.